السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه ووفق من قام فيه وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله هو العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الثانية 38,439,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد سبق في مجالسه الأولى ذكر مقدمة حافلة يلزم الاعتناء بها تبين ما يتعلق بصيانة العلم تأصيلا وتدليلا، وأن من فروع ذلك ما جعل محط النظر في البرنامج، وهو صيانة جملة من كتب العلم. وبين حينئذ أن هذه الصيانة يلاحظ فيها أمران: أحدهما أن الكتب التي يعنى بصيانتها في هذا البرنامج هي الكتب التي تعد أصول العلوم والفنون من المتون المتداولة على اختلاف أنواعها، مختصرة ومطولة، منثورة ومنظومة. والآخر أن الصيانة تتوجه فيها إلى ثلاثة أمور: أولها إبراز التنبيهات، وثانيها حل الإشكالات، وثالثها دفع الشبهات. فهؤلاء الثلاث هن مطالب الصيانة. فأما الأول وهو إبراز التنبيهات، فالمراد به الإشارة إلى ما يلزم الاعتناء به مما قد يغفل عنه فيذكر تنبيها. وأما الثاني وهو حل الإشكالات، فالإشكال هو ما غمض وافتقر إلى نظر وبيان، فإذا عرض في مصنف أو غيره احتيج إلى حل الإشكال الواقع فيه. وأما دفع الشبهات وكشفها فيراد به إيضاح المآخذ الملبسة التي تقع في الأفهام أو تصدر من أحد من الخلق، فيلتبس فيها الحق بالباطل، فتحتاج إلى كشف يزيل غمامة ظلمة الشبهة عن القلوب. فهؤلاء الثلاث هن مدار الصيانة في برنامج صيانة العلم، ومتعلقها كما سبق المتون المتداولة. وابتدأنا فيما تقدم من المجالس بالكتاب الأول، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وفرغنا بحمد الله من ذكر كم من صالح أحسن من ذكر 55 صيانة، وانتهى بنا المقال إلى الفراغ من الجملة الأولى من الكتاب، وهي المسائل الأربع، فانتهت قراءتنا إلى الجملة الثانية منه، وهي المسائل الثلاث. فنحن نشرع في تتميم قراءتنا هذا الكتاب، ونبتدئ كما ابتدأنا فيما سبق بقراءة جملة منه، هي هذه المسائل الثلاث تامة. وكل أحد منكم يجري قلمه على نسخته بالإشارة إلى تنبيه يلزم أو إشكال يلوح أو شبهة تحتاج إلى دفع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. قال العلامة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال له لا درجة هو لشركنا يا رب العالمين. قال رحمه الله رحمه الله أنه يجب على كل مسلم مسلم تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لن أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. دليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. دليل قوله تعالى إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. دليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الجملة المقروءة من الكتاب هي القطعة الثانية منه على ما تقدم بيانه في مجالس البرنامج الأولى، وانتهى بنا عد أنواع الصيانة التي ذكرناها 55 صيانة، والصيانة 56 إيش؟ ما حد لاح له شيء في أول الكلام؟ ها؟ لحظة، وين؟ اعلم الحين في أول الكلام قلنا تقدمت معنا. وشي؟ لا خل رحمك الله، خلنا في الأول. يحيى أحسنت. الصيانة 56 أن المصنف ابتدأ كلامه بقوله اعلم في صورة المفرد، مع كون المذكور فيها متعلقا بالخلق كافة، فكان اللائق أن يقول اعلم. وأجيب عنه بأن الإفراد باعتبار المخاطب الذي وجهت إليه النسخة، وأجيب عنه بأن الإفراد باعتبار المخاطب الذي وجهت إليه النسخة فيكون واحدا، ولو قدر أنه قرأها على غيره أنه يصير تابعا له، ولو قدر أنه قرأها على غيره فإنه يصير تابعا له، وهذا واقع في خطاب الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بالخطاب مفردا مع تعلق المذكور فيه بغيره. ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن هذين مما يقطع بأن الخطاب فيهما متوجه لغيره. ولذلك قال الله عز وجل في الأول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال في الثاني: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الآية. والصيانة 57 أن المصنف اختار البدء بقوله اعلم، أن المصنف اختار البدء بقوله اعلم دون غيره من الأفعال، ولم يحاذي خطاب الوحي المبدوء بقوله تعالى إيش اقرأ، ولم يحاذي خطاب الوحي المبدوء بقوله تعالى اقرأ. وأجيب عنه بأنه اختار الفعل المناسب للمقام، وأجيب عنه بأنه اختار الفعل المناسب للمقام، فالمناسب له الأمر بالعلم دون غيره من الأفعال، فالمناسب له الأمر بالعلم دون غيره من الأفعال، فهلا من قول اقرأ أو افهم أو اعرف، فالعلم مأمور به شرعا. وهاتان الصيانتان تقدمتا في الصيانة 17 والثامنة عشرة، وهاتان الصيانتان تقدمتا في الصيانة 17 والثامنة عشرة. والصيانة 58 أن المصنف دعا للمخاطب بقوله رحمك الله، وكان المناسب أن يدعو له بقوله هداك الله، لأن المقصود هو الهداية إلى دين الله، لأن المقصود هو الهداية إلى دين الله. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن الدعاء بالرحمة يشتمل على الدعاء بالهداية، أن الدعاء بالرحمة يشتمل على الدعاء بالهداية، فإن الرحمة تكون للمهتدين، فإن الرحمة تكون للمهتدين، قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآخر أن الرحمة غاية الهداية ونهايتها، أن الرحمة غاية الهداية ونهايتها، فالمرء إذا هدي فاز برحمة الله، ولأجل هذا سميت الجنة رحمة الله، ولأجل هذا سميت الجنة رحمة الله. ففي الحديث القدسي في الصحيح قوله تعالى لما ذكر الجنة: أنت رحمتي، في الحديث القدسي في الصحيح أن الله لما ذكر الجنة قال: أنت رحمتي، فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى. والصيانة 59 أن المصنف أهمل الدعاء لنفسه، أن المصنف أهمل الدعاء لنفسه، وكان اللائق أن يدعو لنفسه ولغيره، وكان اللائق أن يدعو لنفسه ولغيره بأن يقول: اعلم رحمني الله وإياك، كما فعل في غير هذا الموضع. وأجيب عنه بأن المرأة مخير، إن شاء دعا لنفسه وإن شاء دعا لغيره، وإن شاء دعا لنفسه ولغيره، أن المرأة مخير إن شاء دعا لنفسه وإن شاء دعا لغيره، وإن شاء دعا لنفسه ولغيره، فقد جاءت السنة بهذا وهذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ودعا صلى الله عليه وسلم لغيره، ودعا صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره. والسنة إذا دعا العبد لنفسه ولغيره أن يقدم نفسه، كأن يقول اعلم رحمني الله وإياك، فيجعل نفسه مبدوءا بها ثم يتبعها غيره. ففي صحيح مسلم من حديث أبي رضي الله عنه أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لنفسه لغيره من الأنبياء بدأ بنفسه. وهو قطعة من قصة موسى والخضر الطويلة، ففيه أن أبي أخبر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لنفسه وغيره أن يقدم نفسه ثم يدعو لغيره. وهاتان الصيانتان تقدمتا في الصيانة التاسعة عشرة والصيانة العشرين، وهاتان الصيانتان تقدمتا في الصيانة التاسعة عشرة والصيانة العشرين. وأعيدت هذه الصيانات الأربع لأمرين، وأعيدت هذه الصيانات الأربع لأمرين: أحدهما باعتبار ما تجدد من الكلام الموافق لما سبق، باعتبار ما تجدد من الكلام الموافق لما سبق، فذاك الذي سبق وأشير إلى ما تقدم من صيانته يحتاج مثله لما أعيد إلى هذه الصيانة. والآخر أن في تكرير الشيء تأكيدا له، أن في تكرير الشيء تأكيدا له وتثبيتا لحفظه حتى لا ينسى. والصيانة الستون أنه رحمه الله قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، ثم ذكر ثلاث مسائل، ولم يذكر رحمه الله الدليل الدال على وجوب هذه المسائل الثلاث مجتمعة، ولم يذكر رحمه الله الدليل الدال على وجوب هذه المسائل الثلاث مجتمعة. وأجيب عنه أن ما كان معدودا يستفاد حكمه تارة من دليل جامع، ويستفاد تارة أخرى من مجموع أدلة، أن ما ذكر حكمه يستفاد تارة من دليل جامع ويستفاد تارة أخرى من مجموع أدلة. فإذا قيل مثلا إن أركان الإسلام خمسة وعدت تلك الأركان والدليل، وقيل والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه واللفظ للبخاري. كان حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليلا جامعا لهؤلاء الخمس، مبينا كونهن أركانا. وإذا قيل مثلا إن شروط الصلاة أو شروط الوضوء أو نواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة هي كذا وكذا وذكر عدد، فإن المرء يقطع بأن هؤلاء المعدودات لم تأتي في دليل جامع واستفيدت من مجموع أدلة، فالاستفادة من مجموع أجل أدلة ثبت بها الحكم في كون هذا شرطا أو كون هذا ناقضا أو كون هذا مبطلا. وهذا هو الذي وقع للمصنف هنا، فإن المصنف ذكر حكم هؤلاء الثلاث وأنه يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. واستفيد هذا الوجوب في التعلم والعمل من مجموع أدلة لا من دليل واحد، وهذه الاستفادة لا تمنع التصريح بحكمهن في قوله يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. والدليل على هذا ما ذكره المصنف في كل مسألة من الآيات، فإنه لما ذكر المسألة الأولى ذكر دليلا من القرآن، ولما ذكر المسألة الثانية ذكر دليلا من القرآن، ولما ذكر المسألة الثالثة ذكر دليلا من القرآن. وكل واحد من هذه الأدلة دل على وجوب تعلم تلك المسألة، ودل أيضا على وجوب العمل بها، فإننا لما خطبنا بهؤلاء الآيات فالمراد بهذا العلم والعمل. فمدار كمال العبد في نفسه كما تقدم في المجالس الأولى هو على العلم والعمل، فما وصلنا من وحي الله في القرآن والسنة فنحن مطالبون بالعلم به والعمل على اختلاف درجات تلك المطالبة من الأمر وجوبا أو استحبابا باعتبار كل مسألة على حدة. وهؤلاء المذكورات كما ستعلم كل مسألة منهن معها دليل يدل على كون تلك المسألة واجبة وأنها من دين الله، وإذا كانت كذلك فإننا نؤمر بأن نتعلمها وأن نعمل بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به، ومن جملة ذلك هؤلاء المسائل وما ذكر فيهن من الأدلة المثمرة العلم والعمل. والصيانة الحادية والستون أن المصنف لما ذكر وجوب تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن جعله معلقا بالمسلمين، فقال يجب على كل مسلم ومسلم، مع القطع بأن المذكور في تلك المسائل متعلق بالخلق كافة. فمدار المسألة الأولى على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدار المسألة الثانية على إبطال الشرك وإحقاق التوحيد، ومدار المسألة الثالثة على موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. وهؤلاء المسائل الثلاث هن من أصول الإسلام التي يقطع أهل العلم بأن المسلمين والكفار مخاطبون بها، فإن أهل العلم يذكرون مسألة عندهم يسمونها الخطاب بالفروع، ولم يذكروا الخطاب بالأصول باعتبار أن الخلق مخاطبين أصلاً بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته وتوحيد الله وإبطال الشرك وموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين وأشباه هذه المسائل. قال ابن عاصم في المرتقى: واختلفوا في الأصل في الفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، أي أن الفقهاء مختلفون في الخطاب بالفروع على قولين أجملهما، ثم أشار إلى ثالث فيه تفصيل، وهو قول من يقول أنهم خوطبوا بالنواهي دون الأوامر. وكيفما كان إن الكافرين مخاطبون بما يسمى أصولا، والأصول والفروع كلمتان تقعان على معنى صحيح ومعنى باطل على ما يكون له تفصيل في مقام آخر، لكن المقصود هنا أن هذه المسائل المذكورة في كلام المصنف مما يخاطب به المسلمون وغيرهم. وقوله على كل مسلم ومسلمة يوهم اختصاص الخطاب بهم، فما الجواب؟ وقبل الدخول الإسلام ما يخاطبون؟ هذه مخاطبين بها قطعا، منتهي منها يا أحمد. إيش؟ أحسنت. فقول وأجيب عنه بأن المصنف ذكر المسلمين لا لاختصاصهم بالخطاب، بل لطلب مزيد الاعتناء منهم بهذه المسائل، بل لطلب مزيد الاعتناء منهم بهذه المسائل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مع قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فآية النساء تفيد أن الناس مخاطبون بالأمر بتقوى الله، فحينئذ يكون ذكر المؤمنين في آية الأحزاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لماذا؟ لبيان ما يطلب منهم من مزيد الاعتناء بتحقيق التقوى. وهذا وقع في التقوى مدرجا في القرآن في ثلاثة منازل. فالمنزلة الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. والمنزلة الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والمنزلة الثالثة قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالآية الثالثة تفيد عموم أمر الناس بتقوى الله، وتفيد الآية الثانية في المنزلة الثانية مزيد اختصاص بالمؤمنين، وأنهم يؤمرون بالاعتناء بتقوى الله أعظم من اعتناء غيرهم بها. المنزلة الثالثة التي خوطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمره صلى الله عليه وسلم بأن يتحرى من التقوى فوق ما يتحراه الخلق، وهذا التحري هو الذي بلغه صلى الله عليه وسلم قوله في الصحيح: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام الأعلى من العلم والخشية تبوأه صلى الله عليه وسلم لما امتثل ما أمر به من مزيد الاعتناء في تحقيق مرتبة التقوى السامية. الصيانة الحادية الثانية والستون أن المصنف رحمه الله قال: ثلاث هذه المسائل، مقدما العدد على المعدود. وكان الأقوم أن يقول تعلم هذه المسائل الثلاث، واضح؟ طيب ما جوابه؟ كيف التشويق والتسهيل؟ يعني إذا قلت ثلاث هذه المسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل غير تعلم هذه المسائل الثلاث. طيب ثمانية أزواج، ها؟ لكن الأول نكرة والثاني لا نكرة، ثمانية أزواج لكن هنا الأول نكرة والثاني معرفة. لذلك هذا الإشكال، لأن بعضهم قال إن هذا غلط في اللغة، عشان هذا هو المقصود اللي ذكرنا له، ها؟ نعم إثبات الحصر. أيوة كيف؟ وش الشاهد؟ ثلاث الأثاث. وأجيب عنه بأن هذا جار وفق سنن العرب في كلامهم، بأن هذا جار وفق سنن العرب في كلامهم، فإن منهم من يقدم العدد على المعدود، فإن منهم من يقدم العدد على المعدود، ومنه قول الشاعر وهل يرجع التسليم أو يدفع البكاء، وهل يرجع التسليم أو يدفع البكاء ثلاث الأثاث والرسوم البواقع، ثلاث الأثاث والرسوم البواقع. والأثاث إيش هي؟ أبو سامة، أحسنت. والأثاث الأحجار التي يجعل عليها القدر إذا أريد وضعه على النار، هي الأحجار التي يجعل عليها القدر إذا أريد وضعه على النار. فكانت العرب من عادتها إذا أوقدت نارا وتريد أن تجعل قدرا وما في معناه اختارت ثلاثة أحجار، فجرت عادة العرب بهذا. والصيانة الثالثة والستون أن المصنف ذكر العمل بهن دون غيره، أن المصنف ذكر العمل بهن دون غيره مما يتبع التعلم، مما يتبع التعلم. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أن العمل متعلق بالعبد نفسه دون غيره، أن العمل متعلق بالعبد نفسه دون غيره. والآخر أن غير العمل كالدعوة يقع تابعا له، غير العمل كالدعوة يقع تابعا له، والتابع تابع، والتابع تابع. فأول ما يبدأ به العبد هو العلم، فإذا علم فإنه يؤمر بالعمل، فإذا عمل طولب بالدعوة وما يتعلق بها مما تقدم ذكره في المسائل الأربع في كلام المصنف رحمه الله وبيناه حينئذ. والصيانة الرابعة والسبعون الستون أن المصنف رحمه الله لما ذكر العمل واقتصر عليه نسيت الإراد هذا، هذه مشكلة اللي يسجل النقاط. ها ذكرناها في الجواب السابق هذا. طيب أحد عنده في السطرين هذه شيء قبل ننتقل اللي بعده؟ أنا متعب. يا حسن. طيب وجوابه؟ يقول الأخ متعب يقول أن المصنف لو قال يجب على كل مسلم تعلم ثلاث هذه المسائل كان كافيا، وهو المناسب للاختصار، لأن الأصل في الخطاب ولو جاء بالمذكر أن النساء يندرجن فيه. واضح الإيراد؟ إما جوابه يا سعد. ما ينفع في إيش؟ التقليد. طيب إيش؟ أكيد نظر. حتى الإنسان يعترف بهذه المسائل. إيش؟ أسمعك يا رفاق. مية هذه المسائل. طيب. طيب المسائل الأربع قال يجب علينا، ما قال مسلم ومسلم، هي مهمة. تنويع. أحسن. طيب ليش ورد في سورة الأحزاب؟ لا دعك من المسألة بذاتها، يعني أنتم وأنا أتكلم معكم استعرضت لماذا في القرآن يأتي التنصيص على النساء مع الرجال في بعض المقامات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغيرها من الآيات، مع أن الأصل الخطاب واحد. لاحظتوا؟ هذا أصل الجواب. الجواب المحكم أن تنظر إلى تصرف خطاب الشرع، كيف تصرف خطاب الشرع لما كان يذكر المؤمنين المؤمنات مع المؤمنين والمسلمات مع المسلمين. ما الجواب؟ هنا طارق. هذا شيء خاص، واقعة خاصة. الأحكام أحمد. يعني هذا متفقين على أصل المساواة الأحكام، لكن لماذا إبرازه؟ لماذا إبراز ذكر المؤمنات مع المؤمنين أو ذكر المسلمات مع المسلمين، لماذا هذا الإبراز؟ يعني حولها إيش؟ لعظم شأن هذه المسائل. التشويق والتنويع غيره. يعني قررت هنا يقول لي فضيلة الترقي في الدرجات. ها محمد كتبت انتم الصيانة هذه ولا كتبتوها؟ الصيانة كم هي؟ 64. ها ولا 63؟ طيب الصيانة 64 أن المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب هذه المسائل فصل في ذكر من تتعلق به فقال على كل مسلم ومسلمة، وكان يكفيه الإجمال بأن يقول علينا أو على كل مسلم، فقوله علينا جمع يندرج فيه كل مسلم ومسلمة، وقوله كل مسلم مع الاقتصار عليه تندرج فيه النساء، لأن الأصل في الخطاب وإن وقع مذكرا عمومه النساء. وأجيب عنه بأن المناسب في المقام ملاحظة طلب الكمال، إن المناسب في المقام ملاحظة طلب الكمال والترقي في العبودية بتعلم هذه المسائل والعمل بها، بتعلم هذه المسائل والعمل بها. فكان المناسب في حث النفوس ذكر المسلمات مع المسلمين، فكان المناسب في حث النفوس ذكر المسلمات مع المسلمين، وهو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، وهو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، فإنه لما خطب الرجال ذهب إلى النساء ثم خطب فيهن، لأن مقام العيد وهو مقام مشهود أولى المقامات التي ينبغي فيها ملاحظة ترقية رتبة العبودية وتكميلها عند المسلمين والمسلمات جميعا. والصيانة 65 أن المصنف لما ذكر المسألة الأولى قال أن الله خلقنا ورزقنا، ولم يذكر غيرهما من أفعال الربوبية، ولم يذكر غيرهما من أفعال الربوبية، فلم يقل مثلا أن الله خلقنا ورزقنا وملكنا، فاقتصر على هذين دون غيرهما. ما الجواب؟ ايش؟ طيب تابع لايش؟ اي بس لماذا خص هذين؟ ما نختلف ان الخالق مالك. نعم من باب أولى إيش هذه الأشياء؟ هو ما يتكلم عن قدرته، قال أن الله لما خلقنا ورزقنا هذه رتب عليها قوله بل أرسل إلينا رسولا، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. هاي طارق، هي ليست من باب الحصر، لكن لماذا ذكر؟ نعظم شهادة ربوية. طيب سليمان، طيب هذه آية الذريات، لماذا وقعت هذا؟ شوف الأخ يقول أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا دليل للشيخ، هذا أنه اقتصر على هذين. ليش؟ نعم يعني حول هات شاهدهم الموسى. طيب ايش يسأل؟ كيف يسأل عنها؟ طيب ومن ملكك؟ من دبرك؟ ايضا نسأل، يرد عليها السؤال نفس الشيء. لعدم مشاركة الخلق فيها. طيب سم حول هذه الدعوة. هم هم ايش ايش انه ما يقع اكثر فيها ايش خطأ من ملحدين؟ وش معنى ملحدين ذي؟ لا إله، هذا المعنى للإلحاد ليس المعنى المراد في خطاب الشرع. الإلحاد بمعنى إنكار الخالق هذا معنى اصطلح عليه الناس بأخره، أما الإلحاد في خطاب الشرع هو الميل عما يجب فيه، هذا هو الإلحاد في خطاب الشرع. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون أسماء، يعني يميلون بها عما يجب فيها، فالإلحاد في الشرع هذا معناه، فحينئذ لا يتأتى الجواب. وأجيب عنه بجوابين، أحدهما أن الخلق هو مبتدأ وجود العباد، أن الخلق هو مبتدأ وجود العباد، كل مخلوق مفتقر إلى الرزق، وكل مخلوق مفتقر إلى الرزق، فأول ما يتبدأ في أحدنا من ربوبية الله أن الله يخلقه، وأصل الخلق في كلام العرب هو التقدير، أن يجعله مقدرا على صورة تبرز في العيان، فإذا برز بخروجه من بطن أمه فإن الله إيش يرزقه، فباعتبار تعلقهما بالمبتدأ في الوجود لنا أكثر من غيرهما من أفعال الربوبية اقتصر عليهما المصنف. والآخر أن هذين المشهدين هما من أجل مشاهد الربوبية في القرآن، أن هذين المشهدين هما من أجل مشاهد الربوبية في القرآن، ولم يقاربهما سوى الملك والتدبير، سوى الملك والتدبير، فأعظم مشاهد الربوبية في القرآن أربعة، فأعظم مشاهد الربوبية في القرآن أربعة، أولها الخلق وثانيها الرزق وثالثها الملك ورابعها التدبير ويذكر باسم تصريف الأمور أو رجوعها ويذكر باسم تصريف الأمور أو رجوعها أيضا. فهذه المشاهد الأربعة هي أعظم مشاهد الربوبية في القرآن وأكثرها ذكرا في القرآن هما الخلق والرزق وأكثرها ذكرا في القرآن هما الخلق والرزق. الصيانة كم؟ 66. أن المصنف قال بعد ذكر الخلق والرزق ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا مع أن الواقع في القرآن عند ذكر عبودية الخلق لله هو نفي العبث مع أن الواقع في القرآن عند ذكر العبودية لله هو نفي العبث. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما الجواب؟ الإخوان اللي يشربون شاهي لا يكثرون منه. ما الجواب؟ محمد إيش؟ أتى بتفسيرها أملا تفسير عبثا. طيب العوام ما يفهمون عبث؟ يفهمون عبث يفهمون همل يعني اللغة اللي في بلده كانت يفهمون هذه وهذه ما في أصل. إيش؟ كيف؟ طيب يقول لك واحد لما همل عبث هذا يجيب دليل دال على الأولية والآخرية هذه ها؟ طيب سمت وغيره ها محمد ايش ان الهمل ادنى من العبث. طيب غيره ها الهمل في معنى زايد من العبث كيف؟ وأجيب عنه بأمرين أحدهما أن كل واحد منهما له متعلق في النفي غير الآخر أن كل واحد منهما له متعلق في النفي غير الآخر فنفي العبث متعلقه فعل الله فنفي العبث متعلقه فعل الله ونفي الهمل متعلقه مفعوله ونفي الهمل متعلقه مفعوله، ففعله الخلق ومفعوله المخلوق، ففعله الخلق ومفعوله المخلوق، فكل واحد منهما يصح نفيه باعتبار المقام المذكور، فكل واحد منهما يصح نفيه باعتبار المقام المذكور، والآخر أن هذا الذي ذكره المصنف موافق خطاب الشرع، أن هذا الذي ذكره المصنف موافق خطاب الشرع في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال ابن عباس هملا، قال ابن عباس رضي الله عنهما هملا، رواه ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه، وهو إسناد محتج به في التفسير. ففسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى بقوله هملا، وبين جماعة بعده معنى الهمل، فقال مجاهد بن جبر والشافعي في تفسير هذه الآية لا يؤمر ولا ينهى، فقال مجاهد بن جبر وهو صاحب ابن عباس والشافعي في تفسير هذه الآية لا يؤمر ولا ينهى، فصار كلام المصنف موافقا خطاب الشرع غير مخالف له. وتبين مما تقدم أن الأمرين مذكوران في خطاب الشرع، فنفى الله العبث في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ونفى الهمل في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والصيانة كم؟ 67، أن المصنف لما ذكر إرسال الرسول قال بل أرسل إلينا رسولا، واقتصر على هذا مع كون وظيفته المناسب ذكرها هنا الشهادة علينا، مع كون وظيفته المناسب ذكرها هنا الشهادة علينا، وهو الواقع في الآية التي ذكرها، وهو الواقع في الآية التي ذكرها في قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو المذكور أيضا في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إيش؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما الجواب؟ وأجيب عنه بأنه تركه للعلم به، وأجيب عنه بأنه تركه للعلم به، فإن معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسولا إلينا هو أن يبلغنا ويشهد علينا، فإن معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسولا إلينا هو أن يبلغنا ويشهد علينا. لما كان هذا معلوما مقطوعا به لم يحتج إلى ذكره. والصيانة 68، أن المصنف اقتصر على ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن المقطوع به أن هذه الطاعة يلزمها أن تقترن بطاعة الله سبحانه وتعالى. من المقطوع به أن هذه الطاعة يلزمها أن تقترن بطاعة الله. ومنه قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. فذكر طاعته صلى الله عليه طاعته سبحانه وتعالى مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ نعم. إيش؟ طيب. إن ذكر إحداهما يندرج فيه الأخرى، يعني ها قريب ما فات. هي بستمع بينهم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. سليمان. ها؟ هي بس معلقة. قل إن كنتم تعلم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ذكر محبة الله التي هي محض طاعته سبحانه. وأجيب عنه بأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله. وأجيب عنه بأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله. ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطيع الله. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الصيانة التاسعة والستون، ولا الصيانة التاسعة والستون، أن المصنف لما ذكر الجزاء قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن المصنف لما ذكر الجزاء قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمعنى كما تقدم: من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العبد قد يطيع الله ويدخل النار، وقد يطيع الله ورسوله ويدخل النار، وقد يعصي الله ورسوله ويدخل الجنة. فمن الناس من يطيع الله ورسوله فيصلي الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويحج البيت، ثم تكون له ذنوب يدخل بها النار. كما أن العبد قد يقع في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة. فما الجواب؟ كيف المآل؟ هذا كله في المآل، يعني كل هذا في العاقب، يعني في الآخرة. نعم. وأجيب عنه بأمرين نبدأ باللي ذكره الأخ. أحدهما أن هذا باعتبار الأصل. أحدهما أن هذا باعتبار الأصل، فالأصل أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، وأن معصيتهما تدخل النار، تدخل النار. والآخر يعني مو اعتبار منتهى، يعني ها أن هذا باعتبار الاستحقاق، أن هذا باعتبار الاستحقاق، وقد يقوم مانع يمنعه، وقد يقوم مانع يمنعه، فقد يستحق العبد على الطاعة الجنة ثم يقوم مانع ويمنع من دخوله الجنة ابتداء فيدخل النار ثم يخرج منها، وكذا بصاحب المعصية. فالجاري في كلام أهل العلم عند ذكر دخول الجنة ودخول النار أو حصول الأجر أو حصول الوزر، هذا باعتبار الاستحقاق، باعتبار الاستحقاق، وقد يمنع منه مانع، قد يمنع منه مانع. فمثلا من صلى فإنه يستحق على الصلاة، ماذا يستحق؟ أجرا. وعند أبي داود وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وإسناده حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون من صلواتهم بأجر عليها، وأنهم متفاوتون في هذا الأجر، فمستقل ومستكثر. وأهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يرجع بالأجر كله، لماذا؟ لقلة أولئك، لقلة أولئك. والمقصود أن الصلاة عليها إيش؟ أجر وثواب. إذا تقرر هذا، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أنه لا يؤجر عليها مع صحتها منه ووجوبها عليه، مع صحتها منه ووجوبها عليه. فالعبد مستحق للأجر على الصلاة، لكن قام به مانع يمنع حصول الأجر له. وهذا كقول الأصوليين عند ذكر الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإنهم يطلقون هذا باعتبار الاستحقاق، أي أن فاعله يستحق الثواب وقد لا يثاب، وأن تاركه قد يستحق العقاب وقد لا يعاقب، قد يستحق العقاب ولا يعاقب. فمثلا من أغمي عليه، من أغمي عليه ثم أفاق بعد سنتين، فهذا ترك صلوات ولا ما ترك؟ ترك صلوات. وفي أصح القولين: لا يؤمر بالقضاء حين إذن. يعاقب هذا ولا ما يعاقب؟ ولا يعاقب على هذا الترك، لأنه قام به عذر يمنعه من ذلك، قام به عذر يمنعه من العقوبة عليه. الصيانة 70 أن المصنف لما ذكر هذه المسألة نظم فيها قوله أن الله خلقنا رزقنا لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمشمولات هذه المسألة هي الخلق والرزق وعدم الترك هملا وإرسال الرسول وأن طاعته تدخل الجنة وأن معصيته تدخل النار. فهي أمور ستة ولما ذكر دليل على هذه المسألة قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالدليل المشتمل على آيتين من سورة المزمل يدل على كم واحد من مشمولات المسألة؟ اللي هو أرسلنا رسولا يدل على واحد يقول أرسلنا رسولا. عبد الرحمن إيش هي؟ منين جبت أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاها دخلنا؟ من مفهوم المخالفة من لا من الآية طيب فرعون هذا مو بحنا فرعون وموسى كيف دللتها على هذا المعنى؟ يعني مثل الذي إرسالنا طيب هذا مثل إرسالنا موسى إلى فرعون وأن فرعون لما عصى خلاه أخذه بيلا يعني شديدا يعني المصرح به في الآية كم أمر؟ اثنان مصرح به المصرح به في الآية اثنان إرسال الرسول واستحقاق العقوبة على معصيته فيكون الدليل حينئذ قاصرا عن الإحاطة بمشمولات المسألة واضح؟ طيب جاوبوا عليه هو المخالفة فارس كيف دلت التضمن ايش هي دلت التضمن لا ايش معنى دلت التضمن نعم ساق الستة يعني الدليل هذا لا يريد على كل المشمولات الستة يعني كيف الذي يجادل فيهم الاثنين دعنا من يجادل فيهم الاثنين هو الآن قال لنا مسألة ذكر فيها مشمولات بعدين ذكر دليل هل الدليل وافي أم غير وافي هذا الكلام ها أحمد إيش نحن بالدليل هذا ليش الدليل أخرى أحيان لا هو يريد الستة، قال هو ذكر الستة، يعني هو ذكر أشياء ما ذكر لها دليل. إذا لا يصح كلام أن يقول والدليل وبعدين يذكر لي بعض الأشياء، المفروض ذكر أدلة أخرى معها. يعني أنت قد تنظم في كلامك أشياء مذكورة ثم تذكر أدلة مختلفة، كما لو قلت فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقيه وأن نصبر على أمره وأن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، صرت ذكرت ثلاث أدلة على مشمولات كلامي. نعم. يعني ها هاي طارق. يعني الدليل هذا على بعض مشمولات المسألة. كيف يقول المسألة الأولى والدليل والثانية والدليل والثالثة والدليل؟ يلزم من كل دليل يدل على ما ذكره. طيب. بديهي ولا البدهي؟ أيوة أيوة أيوة يعني أنت ماذا تدرس؟ سريع، كنت تخصصك علمي في الثانوي؟ ها؟ أي نعم. الجواب أن المصنف رحمه الله سلك في الآية دلالة الالتزام التي تشمل هؤلاء المذكورات زيادة على المسألتين المصرح بهما مما تقدم ذكره، وقد عرفت بما سلف أن الآية فيها التصريح بإرسال رسول إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من عصاه دخل النار، والأربعة الباقية بمشمولات المسألة تدل الآية عليهن دلالة التزام. ودلالة الالتزام عندهم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. مثلا الظل بالنسبة للبيت، الظل الآن أو المسجد الآن في ظل في خارجه، إيش علاقته ببناء المسجد؟ لازم له، لازم. لو أزيل المسجد يوجد الظل؟ لا يوجد. فهي ما هي بدل التضمن التزام. وبيان ذلك أن الخلق والرزق متعلقان بقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم، أن الخلق والرزق متعلقان بقوله إنا أرسلنا إليكم، فالمرسل إليهم يكونون مخلوقين مرزوقين، فالمرسل إليهم يكونون مخلوقين مرزوقين. وعدم تركنا هملا عرف من أين؟ من إرسال الرسول إلينا. وعدم تركنا هملا عرف من إرسال الرسول إلينا. والجزاء للمطيع بدخول الجنة عرف من جزاء العاصي. وجزاء المطيع بدخول الجنة عرف من جزاء العاصي. وذكر جزاء العاصي في الآية بقوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، لما فيه من مقام التهديد لما فيه من مقام التهديد، أنكم أيها المرسل إليكم محمد صلى الله عليه وسلم لئن عصيتموه لتعذبون كما عذب فرعون بأن أخذه الله أخذا وبيلا. والصيانة كم؟ 71. أن المصنف قال في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وكيف لا يرضى وهو واقع في وهو واقع ممن خلقه ورزقه وملكه، وكيف لا يرضى وهو واقع ممن خلقه ورزقه وملكه ودبر أمره؟ فهؤلاء الواقعون في الشرك هم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله، فكيف يقال إنه لا يرضى وهو واقع في خلقه؟ أجيب عنه يعني كيف؟ طيب نعم، ايش ما في محبة كونية؟ لا يقول يعني إرادة كونية زي ما قال الأخ، إرادة كونية ها شرعا نفهم رضا شرعا. طيب وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أن هذا الذي ذكره المصنف هو عين ما ذكره الله في قوله ولا يرضى لعباده الكفر، أن هذا الذي ذكره المصنف هو عين ما ذكره الله في قوله ولا يرضى لعباده الكفر. والآخر أن المنفي هنا هو رضاه سبحانه وتعالى المتعلق بالإرادة الشرعية، هو رضاه سبحانه وتعالى المتعلق بالإرادة الشرعية لا مشيئته المتعلقة بإرادته كونية، لا مشيئته المتعلقة بإرادته الكونية. فإن من صفات الله الإرادة، فإن من صفات الله الإرادة، وهي نوعان، وهي نوعان، أحدهما إرادة شرعية، إرادة شرعية، ومنه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والآخر إرادة كونية، ومنه قوله تعالى إن يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. والفرق بينهما أن الشرعية مقرونة بالمحبة والرضا، أن الشرعية مقرونة بالمحبة والرضا بخلاف الكونية، بخلاف الكونية، فقد يقع في كونه ما يحبه ويرضاه، وقد يقع فيه ما لا يحبه ويرضاه ولا يرضاه، فقد يقع في كونه ما يحبه ويرضاه، وقد يقع في كونه ما لا يحبه ولا يرضاه. فخصت الإرادة الشرعية بكونها محبة ورضا، فخصت الإرادة الشرعية بكونها محبة ورضا، وخصت الإرادة الكونية بكونها مشيئة لله، وخصت الإرادة الكونية بكونها مشيئة لله سبحانه وتعالى. والصيانة الثانية والسبعون أن المصنف لما ذكر عدم رضا الله بالشرك قال أن المصنف لما ذكر عدم رضا الله بالشرك قال أن يشرك معه أحد في عبادته، وأهمل ذكر غيرها مما يطلب فيه نفي الشرك، وأهمل ذكر غيرها مما يطلب فيه نفي الشرك، وهما الربوبية والأسماء والصفات، وهما الربوبية والأسماء والصفات. فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته التي هي ألوهيته، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته. ما الجواب؟ محمد إيش؟ أكثر ما وقع منها زمان، ويقرر عن قاعدة عامة ومسألة عامة لا تتعلق بأهل زمانك. إنها أعظم. إيش؟ فطرة. نعم. اي طيب، وش ينشأ من هذين المعنيين يعني حول محمد؟ واجيب عنه بامرين، احدهما ان اصل المطلوب من الخلق الذي وقعت فيه خصومة الأمم مع الأنبياء هو شرك العبادة، أن أصل الخصومة، أن أصل المطلوب من الخلق والذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم هو الشرك في العبادة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فذكره نفي الشرك العبادة باعتبار أنه أصل المطلوبات، باعتبار أنه أصل المطلوبات، بتوحيد الله في عبادته وترك الإشراك بها فيها. والآخر أن نفي شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات يقع تابعاً لنفي شرك العبادة، أن نفي شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات يقع تابعاً لنفي شرك العبادة. فإذا نهي العبد عن الشرك في عبادة الله فهو منهي أيضا عن الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، إذا نهي العبد عن الشرك في العبادة فهو منهي أيضا عن الشرك في الأسماء والصفات، فهذان الأصلان يقعان تبعا لأصل العبادة، فهذان الأصلان يقعان تبعا لأصل العبادة الذي يقنى لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصيانة كم؟ 73. أن المصنف لما نفى الشرك معه في العبادة من كل أحد؟ قال: لا نبي مرسل. قال: لا نبي مرسل. وأهمل ذكر الأنبياء غير المرسلين، وأهمل ذكر الأنبياء غير المرسلين مع القطع بأن من بعثهم الله فيهم رسل وفيهم أنبياء، مع القطع بأن من بعثهم الله فيهم رسل وفيهم أنبياء، فيوهم قوله لا نبي مرسل عدم اندراج النبي غير المرسل، عدم اندراج النبي غير المرسل. ما الجواب أحمد؟ من باب أولى، لأنه أنزل منه رتبة. طيب غيره إيش؟ يحتاج دليل هذا. يقول الأخ متعب، يقول أن الذين عبدوا هم الأنبياء المرسلين، هم الأنبياء المرسلون، وهذا يحتاج دليل، والدليل على خلافه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. يا طارق، كل رسول كيف؟ كل رسول نبي كيف؟ كيف؟ طب كل نبي رسول؟ اعتراض. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أنه إذا طلب نفي هذا في الأنبياء المرسلين، فنفيه عن غيرهم من الأنبياء ممن لم يرسل أولى، أن هذا إذا نفي عن الأنبياء المرسلين فنفيه عن غيرهم ممن يرسل أولى، فإن الرسول النبي أعلى درجة من النبي فقط، فإن الرسول النبي أعلى درجة من النبي فقط. والآخر أن مقصود المصنف بقوله مرسل أي بعوث، أن مقصود المصنف بقوله مرسل أي مبعوث، فهي صفة كاشفة لا تفيد تقييدا، فهي صفة كاشفة لا تفيد تقييدا، فكل نبي مرسل، فكل نبي مرسل. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكل من بعثه الله وحيا بعث، سواء كان نبيا أو رسولا، فإن الله بعثه إلى الناس. فمعنى قوله مرسل يعني معنى قوله مرسل يعني مبعوثا بعثه الله سبحانه وتعالى، وهو كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل أن الإرسال يعم الرسل والأنبياء، المراد بالإرسال هنا بعثهم إلى الخلق. والصيانة كم؟ 74. أن المصنف أيضا لما ذكر الملائكة قال ولا ملك مقرب. أن المصنف أيضا لما ذكر الملائكة قال ولا ملك مقرب، فيوهم أن غيرهم من الملائكة لا يدخل في هذا، فيوهم أن غيرهم من الملائكة لا يدخل في هذا. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أن نفي الشرك إذا كان مطلوبا من العبد في الملائكة المقربين فغيرهم أولى من طلب عدم الشرك به، فغيرهم أولى من طلب عدم عبادته ووقوع الشرك منه. والآخر أن المقربين صفة كاشفة لا تفيد تقييدا، فكل الملائكة مقربون، لأن الملائكة عمار إيش؟ الأرض ولا السماء؟ لأن الملائكة عمار السماوات، والله سبحانه وتعالى في السماء. واختلف أهل العلم في صفة المقربين المذكورة في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هل هي صفة كاشفة تتعلق بالملائكة أجمعين أنهم مقربون، أو هي صفة مقيدة تفيد درجة من درجات الملائكة وأن الملائكة متفاضلون؟ وأحسن قولي أن المقطوع به أن الملائكة متفاضلون وأن لهم سادات مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء وأمثالهم هم سادات الملائكة، لكنهم لا يختصون بصفة المقربين، فالمقربون صفة للملائكة أجمعين، فالمقربون صفة للملائكة أجمعين. فأولى القولين بالرجحان أنها صفة كاشفة غير مقيدة، كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق. والصيانة 75 أن المصنف لما ذكر دليل المسألة الثانية قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والمنهي عنها فيها هو إيش؟ دعاء أحد مع الله، والمنهي عنه فيها هو دعاء أحد مع الله، والمذكور في كلامه هو عبادة أحد مع الله. عبادة أحد مع الله، ما الجواب؟ نعم. يعني ترجم هذا وأجيب عنه بأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة، أن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أخرجه الأربعة من حديث ذر بن عبد الله عن يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره وإسناده صحيح. واضح؟ طيب لماذا صار الدعاء دالا على العبادة؟ والدعاء فيه الخضوع والذل، كيف؟ ها؟ كيف؟ من وين أتيت بهذا؟ تدور حول الحمى أنت، بس لو أنك حقق المأخذ كان صارت عندك واضحة. ها طارق؟ عبادة. طيب كيف يدل هذا؟ أنت كلامك صحيح. يقول الأخ طارق أن العلماء ذكروا أن الدعاء نوعان، أحدهما دعاء عبادة كالصلاة والزكاة، والآخر دعاء مسألة كقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. وهذا صحيح، الأول دعاء بالحال والثاني دعاء بالمقال، لكن كيف كان لفظ الدعاء دالا على العبادة؟ إيه في خطاب الشرع يسمى الدعاء عبادة، هذه مقتضية. لماذا وقع هذا؟ لابد الفهم العميق لموارد الشرع يجعل الإنسان يمتلئ بفهم الشريعة ويضع الأمور في نصابها. لابد دائما يتأمل الإنسان في هذه الموارد، لماذا تصرف فيها الشرع على هذا النحو أو تصرف فيها العلماء على هذا النحو. يعني أضرب لكم مثال، تعرفون أن من جعل شيئا من الأشياء سببا وهو ليس كذلك فإن الذي فعله يعد من الشرك الأصغر، صح؟ طيب لماذا جعل من الشرك؟ لماذا جعل من الشرك؟ تعلق القلب بغير الله. طيب يعني جعل السبب القدري، جعل السبب القدري يعد شركا لما فيه من تعلق القلب بغير الله. كيف تتعلم؟ إيه هو نوع التفات، هو سمي شركا، لماذا جعل شركا؟ هذا من أحوال الشرك، لكن السبب أقصد أنا. ها محمد؟ ها لا خلنا فيها الآن مسألة، هذه حين ضربناها مثال لكم عشان تستفيدون. لماذا ذكر، لماذا جعلوا الأسباب، وضع الأسباب القية يكون شرك أصغر؟ يعني مثل إيش؟ مثل اللي يضع حلقة أو خيط لدفع البلاء ورفع، هذا شرك أصغر لأنه جعل سببا قدريا وليس كذلك. لماذا عد فعله شركا؟ لماذا عد هذا الفعل شركا بغير الله؟ طيب يعني من مجموع كلامكما، لأمرين، أحدهما ما فيه من تعلق القلب وإقباله على هذا السبب، لما فيه من إقبال القلب والتعلق بهذا السبب وانصرافه عن الإقبال على الله عز وجل، والآخر أن جاعل هذا السبب شارك الله في جعل الأسباب القدرية، أن جاعل هذا السبب شارك الله في جعل الأسباب الشرعية، يعني جعل السبب شرعي في جعل الأسباب القدرية، في جعل الأسباب القدرية. يعني مثلا الله جعل السحاب سببا لنزول المطر، هذا جعل الحلقة سببا لدفع البلاء، رأيتم لماذا؟ واقتصر على الثاني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، اقتصر على ذكر الثاني وهو فيهما الأمرين. لكن هنا أن تفهم غور المسألة، غور المسألة، هذا جعل سببا كونيا وهو ليس كذلك، واضح؟ عد فعله شركا، واضح عندكم؟ طيب، من يجعل سببا شرعيا وليس كذلك، ما حكم فعله؟ ها؟ حتيم منها هذه، لا نبي غير الحرام. ها؟ بدعة. يعني مثلا من أراد أن يدعو الله بالرزق والمغفرة والصحة، يقول مثلا قال اللهم أني أتوسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن ترزقني إلى آخره، هنا الآن جعل سبب شرعي وهو إيش؟ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، حكم فعله بدعة. ها؟ ليش مو بشرك أصلا؟ ها؟ هو جعل سببا، يعني عندنا مأخذ المسألة المتقدم جعل الأسباب القدرية وأنه شارك الله عز وجل في هذا مع التفات القلب. طيب، جاعل الأسباب الشرعية سماه أهل العلم بدعة ولم يجعلوه شركا أصلا. يا طارق، طيب ها يا حي ايش؟ يعني ما في اسباب قدريه؟ طب على اسباب شرعيه كذلك؟ يعني خلاصة المسألة جعل الأسباب القدرية يعد شركا أصغر، وجعل الأسباب الشرعية يعد بدعة، موجب التفريق. أهم إيه، لماذا سمى الشارع؟ أنت صحيح كلامك، ليش؟ لكن ليش الشارع تصرف في هذا؟ إيش؟ اللي هي؟ أيوة. والجواب أن الأسباب القدرية يختص علمها بالله، أن الأسباب القدرية يختص علمها بالله، فلا توجد لمدعيها شبهة في دعواها، لا توجد لمدعيها شبهة فيما ادعاه، بخلاف الأسباب الشرعية فشبهته التقرب إلى الله بهذه المحبوبة، فشبهته التقرب إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المحبوبات. والشبهة معتبرة في الأحكام، ويذكرون هذا في تأثيرها في أسماء الدين مثل التكفير والتبديع وغيرها. أإنما أردت هذا مثالا لنرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الشرع جعل الدعاء عبادة لأن مدار الدعاء في كلام العرب هو على الطلب والسؤال، لأن مدار الدعاء كلام العرب على الدعاء على الطلب والسؤال. فالداعي لله بحاله أو قاله هو يطلب منه ويسأله، فالداعي لله بحاله أو قاله هو يطلب من الله ويسأله، وهذه هي حقيقة عبادته، وهذه هي حقيقة عبادته. فحقيقة العبادة خضوع العبد ومحبته لله، وهذا الخضوع والمحبة يستدعي أن يطلب من الله. فمن زعم أنه يعبد الله وهو لا يطلبه فهو كاذب في دعواه. فلأجل هذا جعل الشرع الدعاء عبادة، فلأجل هذا جعل الشرع الدعاء عبادة، فصار قول المصنف لا يشرك معه أحد في عبادته مطابق للآية التي ذكرها لما تقدم من أن الدعاء هو العبادة. في أحد عنده شيء ما ذكرناه ما يتعلق بالمسألة الأولى والثانية؟ يا شيخ عبد الله، طيب في الآية فلا تدعو، يعني التصريح قصدك ولا ايش؟ أحسنت. هذه الصيانة كم؟ اللي خلصنا منها كم؟ الصيانة 76. المصنف لما ذكر المسألة الثانية، أن المصنف لما ذكر المسألة الثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. ولما ذكر دليلها قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد. فالمطابق للآية أن تكون المسألة أن الله لا يرضى أن يدعى معه أحد، فالمطابق للآية أن تكون المسألة أن الله لا يرضى أن يدعى معه أحد. وأجيب عنه يعني طيب وأجيب عنه بأن المصنف اختار اللفظ الأعم، بأن المصنف اختار اللفظ الأعم الدالة على منع أي عبادة لله لغير الله، الدال على منع جعل أي عبادة لغير الله. فنفي الشرك يندرج فيه نفي دعاء غير الله، ونفي الذبح لغير الله، ونفي الاستغاثة بغير الله، وهذا قد يتوهم أن لفظ الدعاء لا يدل عليه، قد يتوهم أن لفظ الدعاء لا يدل عليه، فاختار لفظ الشرك لما فيه من تمام الإفصاح، فاختار لفظ الشرك لما فيه من تمام الإفصاح عن المراد، وأن المقصود هو عدم جعل شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب مثال هذه ما ذكرناها تونا، ذكرت الثالثة أنت بالنسبة لمقصوده منهما. أي أحسنت. الصيانة السابعة والسبعون، أن مقصود المسألة الأولى كما تقدم هو تحقيق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مقصود المسألة الأولى كما تقدم هو تحقيق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقصود المسألة الثانية هو إبطال الشرك بالله وإحقاق التوحيد له، وأن مقصود الثانية هو إحقاق إبطال الشرك بالله وإحقاق التوحيد له. وقد قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على توحيد الله، وأجيب عنه إيش؟ وأجيب عنه بأن التحقق بالثانية متوقف على الأولى، فتوحيد الله يعلم طريقه من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، غيره. إيش؟ إن الله لا يغفر. إنه لو قال إن الله لا يغفر ها؟ أيوة. إيه باعتبار الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، بس هو المقصود هو تقرير مسألة غير المسألة دي، يعني في قوله هنا إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد بعبادته، هذه باعتبار العمل، وقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك إيش الآية؟ إيش؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجواب أن تلك باعتبار الجزاء، هذه الآية باعتبار الجزاء المذكورة، وهذه الآية باعتبار العمل، هو المقصود هنا بيان العمل. هذا ذكرتني باللي أنا نسيته. يقول الأخ مساعد، يقول أن المصنف قال أن تعلم هذه المسائل والعمل به الأربع، قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. واضح. كان عندي أنا مسألتين، لماذا أفصح بالعمل ولماذا اقتصر على العمل، هذا اللي أنا دخلت إحداهما في الأخرى، لماذا أفصح بالعمل ولماذا اقتصر على العمل ما زاده، فهي فيها صيانتين. هذه كم كانت، رقم كم تقدمت معنا؟ ها 64 قلنا ايش؟ المصنفة لا مو مسلم لا 63 شكنا صالح؟ لماذا أفصح؟ أو قلنا إيش هذا أول مأمور به وتعلقه بالنفس؟ ذكرنا جوابين صح؟ إيه الصيانة والصياغة، قلنا أن المصنف رحمه الله لا حطوها حطوها ذي، أن المصنف رحمه الله أفصح بالعمل، أن المصنف رحمه الله أفصح بالعمل، ها إيه عدلوها، أن المصنف رحمه الله أفصح بالعمل ولم يقتصر على التعلم كما فعل في رسالة المسائل الأربع، ولم يقتصر على التعلم كما إيش كما في المسائل الأربع. وجبنا عنه بجوابين صح، قلنا أنه إيش أنها أول مأمور به وتعلق بالنفس، جو هذا الجواب الأول. أيوة. إذن هذه الصيانة اللي صغناها الآن أجيب عنها بجوابين، أحدهما هذا اكتبوه، أحدهما خلوا هذاك مكتوب لا تطمسون شيء، أحدهما أن العمل أول مأمور به بعد العلم، أن العمل أول مأمور به بعد العلم، فناسب الإفصاح به، فناسب الإفصاح به. والثاني ايش قلنا؟ لا تعلق بالنفس، هذه يصير الثاني، تعلق بالنفس يصير الثاني، تعلق بالنفس يصير الثاني. الصيانة التي بعدها عندكم كم رقمها؟ اكتبوا الصيانة 64، اكتبوا 64 الآن. الصيانة 64 أن المصنف اقتصر على العمل فقط، هذاك في الإفصاح لماذا أفصح؟ هذا جوابه. الصيانة 64 أن المصنف اقتصر على العمل ولم يذكر غيره كالدعوة، ولم يذكر غيره كالدعوة. وأجيب عنه الجواب اللي ذكرناه، ايش قلنا؟ ايوه، ان غير العمل يقع تابعا له، ان غير الدعوه ان غير العمل يقع تابعا له، يعني يجري تابع لي تابع للعمل، اللي يعمل الانسان ثم بعد ذلك يدعو ويصبر على الدعوه. واضح؟ صار عندنا زدنا مساله الان، زدنا صيانه، فتكتبون هذه يصير العدد اكثر. مقصود كانت دخلت في ذهني مساله في مساله، فلما سال مساعد نبهنا عليها. ولذلك هذه المواضع مما يعرف بها المرء أن العلم بتوفيق الله ليست بالقوة، بتوفيق الله. يعني لو أن الأخ مساعد ما ساقها الله ونبهنا كان بقيت شاردة في ذهني. أذكر أنه في الدرر السنية مر علينا حديث وفيه قرأ القارئ أن نساء المهاجرات تذاكرنا، فقالت امرأة عثمان ابني عفان، في النسخة بن عفان، هو قرأ قال عثمان ابن مضعون، قال عثمان ابن مضعون إلى آخر الكلام. ثم بعد ما علقت سأل واحد قال القارئ قرأ عثمان بن مضعون واللي في النسخة عثمان بن عفان، فقلت له أنا الأشبه بهذا السياق أن القصة في ذكر عثمان بن مضعون، هو الذي مات هاجرا، فعثمان لم يمت، هذا كان يتعلق بمسألة عدة النساء المتوفى أزواجهن في بيوتهن، وأن بيت المتوفى يكون لزوجته في المهاجرات في حال لها وجوه والجهال والعلم. فقلت له هذا هو المناسب أن يكون عثمان بن مضعون ليس في عثمان بن عفان. فقلت لأحد الإخوان ابحث الحديث، فوجد الحديث وقع بروايتين، برواية عثمان بن عفان فيه ذكر عثمان بن عفان وفي الآخر عثمان بن مضعون، والمحفوظ هو عثمان بن مضعون. هذا المعنى لولا خطأ القارئ ما كنا تنبهنا له. ولذلك دائما الإنسان ينبغي أن يعلم أن الذي يهب العلم هو الله، وأن الذي يسلب منك العلم هو الله. السلب تارة يقع عقوبة وتارة يصرف الإنسان، ما يحب العلم ولا يقبل على مجالسه أو يشتغل بالقيل والقال أو بغير ذلك. وإذا تمت هذه النورانية في قلب العبد وعرف أن العلم تعلق به وكان لا ينظر إلى قواه شيء، لا حفظه ولا فهمه ولا قراءته، وإنما ينظر إلى صلته بالله وأنه دائما يسأل الله العلم النافع، أن يرزقه العلم النافع وأن يوفق له أسبابه فيتيسر له، كما اتفق معنا أيضا في هذا المجلس وهو آخر البيان على هذه الجملة. غدا إن كان أحد عنده يعني شيء مما يتعلق بما سبق يكتبه في ورقة إن ننظر فيها قبل الدرس، إن وجدنا شيء ألحقنا أو انتقلنا إلى تتمة الكتاب. وهذا آخر هذا المجلس، لقاؤنا غدا بإذن الله تعالى، لقاؤنا بعد المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.